بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذه المنظومة وحاشيتها، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمدنا أجمعين بالتوفيق والسداد والمعونة على كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه، قال الناظم: الباب الأول في معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف وأسمائه تعالى وكلامه وغير ذلك. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد بأنه الواحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير، صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية لنا بلا أدلة وفية. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، قدرته تعلقت بممكن كذا إرادة فعي واستبن، والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليل مطلقا، وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. قال المحشي في قوله: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ووجب لزم وثبت. والعبيد جمع عبد، وأشرف اسم وأتمه للمؤمن وصفه بالعبودية لله وحده. والإله هو المألوه المستحق للعبادة بالتسديد، المستحق للعبادة بالتسديد أي التقويم الصائب. وقال المصنف: يعني بالنظر في الوجود والموجود انتهى. والذي يجب على العبد معرفة الله عز وجل، وما يجب له على عبيده من توحيده وطاعته بالسمع بواسطة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده ليبلغوهم دينه الذي شرعه، لا بالتخليط في صفات الله بالعقل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، ففرض على عباده العلم بذلك، وأخبر أنه ضمن كتابه من الأدلة والبراهين. وأخبر أنه ضمن كتابه من الأدلة والبراهين ما يدل على ذلك. والنظر المفيد للعلم هو ما كان في دليل هادٍ، والدليل الهادي على العموم والإطلاق هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وغالب نظر أهل الكلام في دليل مضل، قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن. ومثبت النبوات تحصل لهم المعرفة بالله مما جاءت به الرسل من غير أن يفتقروا إلى النظر في الوجود والموجود وفي دلائل العقول. وتقديم الدليل العقلي على السمعي لازمه تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب تقديم السمعي بالضرورة واتفاق العقلاء. هذا الباب عقده الناظم رحمه الله تعالى، وهو الباب الأول في هذا النظم في معرفة الله عز وجل وما يتعلق بذلك، أي ما يتعلق بهذه المعرفة من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف وأسمائه تعالى وكلامه وغير ذلك. عقد هذا الباب في إثبات المعرفة، معرفة الله عز وجل، من جميل ما فعل رحمه الله تعالى، لكن هذا الربط الذي جعله في عنوان الباب وأيضا في ثنايا النظم وبتوسع أكثر في شرحه له ليس بحسن، لأن معرفة الله سبحانه وتعالى التي هي هداية القلوب وصلاح النفوس وزكاء العباد تكون بما تعرف به سبحانه وتعالى إلى عباده في كتابه وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما طريقة من أشار إليهم وهم علماء الكلام فهي طريقة قدمت فيها العقول على النقول، ولما كانت العقول هي المقدمة لم يثبتوا كثيرا من صفات الله سبحانه وتعالى بحجة أن العقول لا تدل على ثبوتها، مع أنها ثابتة في كتاب الله وثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أشار إلى ما يتعلق بتعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف، وهذا فيه إلماحا إلى أن كثير من الصفات التي يثبتها السلف لا يثبتها المتكلمون. وإذا كان النظم أصالة عقد لبيان عقيدة الفرقة المرضية أهل السنة والجماعة فلا وجه لهذا الحشر لمعتقد علماء الكلام في هذه العقيدة التي خصت وأخلصت لبيان معتقد الفرقة المرضية معتقد أهل السنة والجماعة. وذكر في أوائل النظم إمامهم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فهذا الحشر لما يعتقده علماء الكلام أو ما يقتصرون عليه من إثبات بعض الصفات دون بعض لا وجه لإراده، لا وجه لإراده في نظم خص بمعتقد خص ببيان معتقد أهل السنة والجماعة. وقوله رحمه الله أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسليد، أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسليد. أول واجب على العبيد هو توحيد الله، وتوحيده دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولهذا أول واجب على العبيد هو توحيد الله بالنطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله التي لا دخول في هذا الدين إلا بها. ولهذا فإن الأنبياء أهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة في دعوتهم لأقوامهم أول ما يبدأون أقوامهم به توحيد الله، أول ما يبدأونهم به هو الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. وقد أشار في الحاشية إلى جملة من الدلائل على ذلك كقول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كذلك قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كذلك قوله هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. هذا هو أول واجب على المكلف، أن يعلموا أنما هو إله واحد، علما يستلزم عبادة هذا الإله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. والله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعرفوه وليعبدوه، وهما توحيدان خلق الخلق من أجلهما، توحيد علمي وتوحيد عملي. أما العلمي وأنه مقصود الخلق فقد دل عليه قول الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة الطلاق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأما الدليل على أن مقصود الخلق العبادة والنوع الثاني فقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في الآية الأولى خلق ليعلموا والثانية خلق ليعبدوا، فالله خلق الخلق ليعرفوه وخلق الخلق ليعبدوه. فهذه المعرفة، هذه المعرفة معرفة الله إن كان المراد بها مستلزما لتوحيده وإفراده وحده بالعبادة كما قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله فحق، وإذا كان المراد بالمعرفة معرفته بالربوبية وطلب الأدلة والبراهين على ذلك والتوسع في البراهين مع إهمال توحيد العبادة الذي هو مقصود للخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا باطل. قد مر معنا أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا ينجي، لا يكفي في كون المرء موحدا ولا أيضا ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى. والمصنف في حاشيته أو شرحه لهذا النظم قال يعني بالنظر في الوجود والموجود، معرفة الله أي قال بالنظر في الوجود والموجود، وهذه طريقة المتكلمين، ولهذا يستكثرون في كتبهم من بسط الأدلة في إثبات وجود الله، حتى إن كثيرا من الدلائل التي يثبتون بها وجود الله سبحانه وتعالى دلائل مليئة بالتعقيد والإغراق في العقليات والفرضيات والتكلفات والاستكثار من الأدلة. ومما يذكر في هذا الباب أن أحد كبار علماء الكلام يمشي مع حاشية من طلابه فمروا بامرأة عجوز فرأت معه هذه الحاشية وهذا العدد، قالت من هذا؟ فأحد طلابه التفت إليها قال ما تعرفينه؟ يعني هذا ما يليق لا لا لا لا, لا, لا تعرفينه. قال ما تعرفينه؟ هذا فلان عنده ألف دليل على وجود الله. فقالت تلك المرأة بفطرتها لو لم يكن عنده ألف شك لما وجد عنده ألف دليل، لأن هذا أمر مكروس في الفطرة، ما يحتاج أن يتكلف هذا العد وهذا الإغراق في التكلفات التي يثبت بها وجود الله. وهذا صح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، هذا أمر واضح. أرأيتم لو أن شخصا جاء في وقت الظهيرة والشمس يراها الناس وقال سأثبت لكم الآن من 100 وجه أن هذه الشمس طالعة، وبدأ يتكلف لها، يكون هذا فعلا مستهجن ومستنكر. الحاصل أن وجود الله سبحانه وتعالى أمر مركوز في فطر العباد، ولو أن إنسان تطلب أدلة كثيرة لإثبات وجود الله واكتفى بذلك لا يكون بذلك موحدا، لأن التوحيد هو عبادة الله وإخلاص الدين له جل وعلا وإفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. صلى الله عليه. قال الشارح في قوله بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير، قال أي بأنه سبحانه واحد في ذاته واحد في صفاته، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا نظير له ولا ند له ولا مثل له ولا شبه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولا شريك له في ملكه، ولا وزير له ولا ظهير ولا شافع إلا من بعد إذنه باتفاق جميع النبوات. والوزير هو الذي يحمل ثقل الملك ويعينه برأيه، وهو سبحانه الغني بذاته عن كل ما سواه. قال المصنف عفى الله عنه واحد لا يتجزأ ولا ينقسم، انتهى. ويقول أهل الكلام أيضا ولا يتعدد ولا يتركب ولا يتبعض وغير ذلك من الألفاظ المشتركة المجملة، وإن كان يراد بها معنى صحيح مما هو معروف في لغة العرب، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء، ولا يجوز عليه أن يتفرق ولا ينقسم ولا يتركب وغير ذلك مما يتنزه عنه سبحانه، بل هو واحد صمد بجميع معاني الصمدانية، فيستحيل عليه ما يناقض صمديته باتفاق النبوات. ولكن أهل الكلام يدرجون في هذا ونحوه نفي علوه ومباينته لمخلوقاته، كقولهم لو كان موصوفا بالصفات من العلم والقدرة وغيرهما مبالغا للمخلوقات لكان مركبا من ذات وصفات وغير ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس هذا مرادهم، يعني أنه لا يتجزأ ولا ينقسم، وإنما مرادهم أنه لا يشهد ولا يرى منه شيء دون شيء ولا يعلم منه شيء دون شيء، أو يرى عباده منه شيئا دون شيء، بحيث أنه إذا تجلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاء، فإن ذلك عندهم غير ممكن، ولا يتصور عندهم أن يكون العباد محجوبين عنه، فإن الحجاب لا يحجب إلا ما هو جسم منقسم، ولا يتصور عندهم أن الله يكشف عن وجهه الحجاب ليراه المؤمنون. هذا هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم، ويسمون ذلك نفي التجسيم، إذ كل من ثبت له ذلك كان جسما مركبا عندهم، والباري منزه عندهم عن هذه المعاني. ويلزم الذين ذكروه بنفي الانقسام ألا يكون شيء قط من المخلوقات يقال إنه واحد إلا الجوهر الفرد، وإذا قيل الواحد هو الشيء فلا يكون قد خلق شيئا، فاسم الواحد قد جعلوا لله فيه شريكا من الموجودات وهو الجوهر الفرد. في هذا البيت قوله بأنه واحد، بأنه واحد لا نظير، بأنه واحد لا نظير، لا نظير، لا نظير له ولا شبه ولا وزير. في هذا البيت في كل مضامينه تنزيه لله سبحانه وتعالى عن النظير وعن الشبه وعن الوزير. فالبيت كله فيما يتعلق بالتنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى أولا عن النظير، ثم عن الشبه وهو المثال، ثم عن الوزير. وهذه الثلاث التي ينزل عنها الرب سبحانه وتعالى يدل عليها، يدل عليها اسمه الواحد جل وعلا، والواحد اسم من أسماء الله ودال على التفرد بالجلال والكمال والعظمة. فمن وحدانيته أنه لا نظير له، ومن وحدانيته أنه لا شبه له، ومن وحدانيته أنه لا وزير له. وهذا دلت عليه آيات في القرآن كقول الله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، وكقول الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، الاستفهام هنا بمعنى النفي أي لا سمي له، وكقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وكذلك نفي الوزير كما في قول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له أي الله منهم من ظهير. والظهير هو العويل والوزير والمشير، تنزه الرب سبحانه وتعالى وتقدس عن ذلك. فالله واحد متفرد بالوحدانية، فلا نظير له ولا شبه ولا وزير. هذا هو معنى هذا الاسم، ولهذا قال في الحاشية أي بأنه سبحانه واحد في ذاته، واحد في صفاته، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، لا نظير له ولا ند له ولا مثل له ولا شبه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولا شريك له في ملكه، ولا وزير له، ولا ظهير ولا شافع إلا من بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه باتفاق جميع النبوات. هذا كله معاني داخلة تحت ما يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الواحد. لكن المحشي، لكن المصنف وهو الناظم في شرحه لهذه المنظومة الذي هو لوامع الأنوار أدرج في هذا الموضع كلام المتكلمين وتكلفهم في تفصيل النفي بالعبارات المجملة المحتملة، مثل لا يتجزأ ولا يتبعض ولا ينقسم ولا يتعدد ولا يتركب ولا عبارات كثيرة جدا. ولو نظرت في القرآن الذي هو تبيان لكل شيء، وأعظم شيء بين في القرآن توحيد الله ومعرفة الله، ليس في هذا النفي. وإذا نظرت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها هذا النفي. ولو نظرت في كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان ليس فيها هذا النفي، وإنما هذا النفي أنشأه علماء الكلام، ولم يوجد قبل إلا عند هؤلاء، هم من أنشأوا هذه الألفاظ. وهذه الألفاظ التجزؤ والانقسام والتركيب والتعدد إلى آخره، هذه الألفاظ كما أشار المحشي ألفاظ محتملة، ألفاظ مجملة. والمصيبة أن علماء الكلام عندما أنشأوا هذه الألفاظ وهم من أنشأها، يعني هو هذه الألفاظ لا يتجزأ لا يتبعض لا وجود لها في تاريخ الإسلام إلا عند المتكلمين وفي كتبهم، لكن اقرأ القرآن واقرأ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام واقرأ جميع المأثور عن الصحابة وعن التابعين لهم بإحسان، إطلاقا لا تجد هذه الألفاظ، إطلاقا لا تجدها. أول ما وجدت في كتب علماء الكلام، ولا تزال لا توجد إلا في كتب علماء الكلام. فهم أول من أنشأ هذه الألفاظ وهم من جاء بها، فجاء بهذه الألفاظ ونفوها عن الله. والمصيبة أن هذه الألفاظ جاءوا بها وجعلوها متكأ لهم لنفي الصفات الثابتة بالكتاب والسنة، جعلوها متكأ لهم لنفي الصفات الثابتة بالكتاب والسنة. وهذا إضافة إلى ما فيه من الفساد لا يخلو من دهاء ومكر، لأن عوام المسلمين لا يتقبلون من شخص يأتي وينفي صفات ثابتة يقرؤونها في القرآن ويقرؤونها في السنة، لا يتقبل ذلك. فجاء المتكلمون بهذه الألفاظ المجملة المحتملة وشرعوا في نفيها وتنزيه الله سبحانه وتعالى عنها، ثم بنوا عليها فيما بعد نفي الصفات، وصارت فيما بعد هي العمدة التي يعول عليها. فتجد مثلا صفاتها الذاتية كاليد مثلا وغيرها من صفاتها ينفونها لأنها تستلزم الجسمية، وينفون الصفات الفعلية لأنها تستلزم أن يكون عرضا، وهكذا صفات كثيرة ينفونها لأنها تستلزم التبعض والتجزؤ والانقسام وإلى آخره. فجعلوا هذا النفي لهذه الألفاظ المجملة متكئا لهم في نفي الصفات. الحاصل أن معتقد أهل السنة والجماعة ثابت ومستقر بدون هذه الألفاظ، ولا يجوز بحال أن تدرج في كتاب قصد بتأليفه بيان معتقد أهل السنة، لا يجوز أن تدرج، لأن هذا ليس محلا لها أبدا، لأنها ليست من عقيدة أهل السنة والجماعة في شيء. وكما قدمت لا وجود لهذه الألفاظ إطلاقا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كتب ولا في المأثور عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، فالعقيدة قائمة وثابتة ومستقرة وواضحة، وهذه الألفاظ لا علاقة لها بمعتقد أهل السنة وليست من معتقد أهل السنة في شيء. نعم. أحسن الله إليك. قال الشارح في قوله صفاته كذاته قديمة، قال أي صفاته الذاتية والفعلية والخبرية كذاته، يحتذى القول فيها القول في الذات، فكما أن نثبت له ذات حقيقية لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت له صفات حقيقية تليق بجلاله وعظمته لا تشبه صفات المخلوقين. وإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. وقوله قديمة فيه إجمال، وفي شرحه إذ لو كانت حادثة لاحتاجت إلى محدث انتهى، فعندهم ما ثم إلا قديم أو مخلوق، فما كان قديما فإنه لازم لذاته لا يتعلق بمشيئته وقدرته، وما كان محدثا فهو المخلوق المنفصل عنه، فلا يقوم عندهم بذات الله فعل ولا كلام ولا إرادة ولا غير ذلك، ولا غير ذلك مما يتعلق بمشيئته وقدرته. وليس هذا من عقيدة السلف ولا من دين الإسلام بشيء في شيء، بل مذهب السلف أن الله قديم بجميع صفاته، لم يزل ولا يزال متكلما متى شاء وفاعلا متى شاء، ولم تزل الإرادات والكلمات تقوم بذاته. فكلام الله وقدرته وإرادته وغضبه ورضاه وغير ذلك قديمة النوع، حادثة الآحاد، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وشهدت به العقول الصحيحة والفطر السليمة والحس والمشاهدة. قول الناظم صفاته كذاته قديمة، صفاته أي صفات الله سبحانه وتعالى كذاته قديمة، وعرفنا الكلام فيما يتعلق بالقدم، وأن الإخبار عن الله أو عن صفاته سبحانه وتعالى بهذا اللفظ القدم يراد به ما دل عليه اسمه الأول، أي الذي ليس شيء قبله. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. والقدم كما عرفنا نوعان: قدم مطلق وقدم نسبي. فإذا أخبر عن الله بذلك فإن المراد به القدم المطلق الذي يدل عليه اسم الله تبارك وتعالى الأول، أي الذي ليس شيء قبله. وصفات الله منها صفات ذاتية كيده سبحانه وكاليد والوجه والسمع والبصر وغيرها من صفاته سبحانه وتعالى، والنوع الآخر صفات فعلية كالرضا والغضب والرحمة وغير ذلك من صفاته تبارك وتعالى الفعلية. وقوله هكذا بالإطلاق، صفاته كذاته قديمة، كلام كما أشار المحشي فيه إجمال، بمعنى أنه لابد من التفصيل. فأما الصفات الذاتية فقديمة، وأما الصفات الفعلية، الصفات الفعلية فإنها قديمة النوع حادثة الآحاد، ومن ذلك كلامه سبحانه. فمثلا الكلام من حيث هو الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى، فكلامه قديم النوع حادث الآحاد. ولهذا قال تعالى: ما يأتيهم من رب ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. هذا الحدوث الذي ذكر بهذا اللفظ، لفظ الحدوث، هو يتعلق بالآحاد، آحاد كلامه سبحانه. مثلا تكلم بالتوراة، ثم تكلم بالإنجيل، ثم تكلم بالقرآن، وهو يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فقوله صفاته كذاته قديمة، الذات قديمة والصفات الذاتية قديمة كذاته، والصفات الفعلية لا بد فيها من التفصيل. نعم. صلى الله عليه. قال الشارح في قوله: أسماؤه ثابتة عظيمة، قال: ثابتة بالنص والإجماع والعقل، معظمة موصوفة بأنها حسنى، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهي أسماء ونعوت دالة على صفات كماله. نعم، يعني قول في هذه الحاشية في بيان معنى وصف أسماء الله بأنها حسنى، قال: أي أسماء ونعوت، أي أسماء ونعوت، نعوت أي صفات، أسماء ونعوت دالة على صفات كماله. وهذا المعنى الذي ذكره هو مدلول وصف أسماء الله بأنها حسنى، ولله الأسماء الحسنى لأنها لو لم تكن دالة على صفات لم تكن حسنى، فكانت علامة جامدة لا تدل على معاني لم تكن حسنى. ولو كانت أيضا دالة على صفات ليست صفات كمال أيضا لم تكن حسنى، فهي إنما كانت حسنى لكونها دالة على صفات، والصفات صفات كمال، والصفات صفات كمال. والله سبحانه وتعالى وصف أسماءه بأنها حسنى في أربعة مواضع في كتابه سبحانه وتعالى. وهذا هو المراد بكونها حسنى، أي أنها دالة على صفات، والصفات التي دلت عليها صفات الكمال. فقوله هي أسماء ونعوت، أي أعلام وأوصاف، والعلمية فيها لا تنافي الوصفية. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. ولهذا لو قيل، وإنما أذكر ذلك للتوضيح فقط، لو قال قائل هل الرحمن هو الله، هل الرحمن هو الله، كيف نجيبه؟ هل نقول نعم أو نقول لا؟ هل نقول نعم أو نقول لا؟ كيف نجيبه؟ هل الله الرحمن هو الله، أو هل السميع هو البصير؟ أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار الدلالة على الذات، وهي بهذا الاعتبار مترادفة، وأوصاف باعتبار الدلالة على المعاني، وهي بهذا الاعتبار متباينة. فباعتبار دلالتها على الذات، الله هو الرحمن، الرحمن هو السميع، كلها مترادفة لأنها تدل على الله. أما باعتبار المعاني، فليس الرحمن هو الله، الله يدل على الألوهية، والرحمن يدل على الرحمة، السميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر. فهي باعتبار المعاني والأوصاف متباينة، وباعتبار الدلالة على الذات مترادفة. أحسن الله إليك. قال الشارح في قوله لكنها في الحق توقيفية، قال لكن أسماء الله الحسنى في القول المعتمد عند أهل الحق توقيفية بنص الشرع وورود السمع بها، واتفقوا على جواز إطلاق ما ورد به كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله لكنها، الضمير هنا عائد على أسمائه سبحانه وتعالى، في الحق، لكنها في الحق، أي في قول أهل الحق، القول المعتمد، قول أهل السنة، أنها توقيفية. ومعنى توقيفية أي يتوقف في إثباتها على النص، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال بعض السلف ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، أي نفيا وإثباتا. فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفي في الكتاب والسنة نفينا، لا نتجاوز كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن تجاوز كتاب الله بأن أثبت من الصفات ما لم يثبت في الكتاب والسنة، فإنه قد قفى ما ليس له به علم. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال على الله بلا علم، وهذا من أعظم المحرمات، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. فالحق أن أسماء الله تبارك وتعالى وكذلك صفاته جل في علاه توقيفية، يتوقف في إثباتها على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك. قال الشارح في قوله لنا بذا أدلة وفية، قال أيها لنا معشر أهل السنة باعتبار ثبوت التوقيف في أسماء الله من الشارع أدلة عالية تفي بالمقصود، لأن ما لم يثبت منها لم يؤذن فيه، وأجمعوا أنه تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم ما يطلق عليه تعالى في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. نعم، قال لنا بذا أدلة وفية، يعني لنا في كون أسماء الله وكذلك صفات الله توقيفية، لنا بذلك أدلة وفية. من هذه الأدلة التي يلمح إليها قول الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقول الله سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ونحو ذلك من الآيات في تقرير هذا المعنى. فأسماء الله وصفاته توقيفية، يعني يتوقف في ثبوتها على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما باب الإخبار، أما باب الإخبار وليس من باب الأسماء ولا أيضا باب الصفات، فكما قال أهل العلم لا يجب أن يكون توقيفيا، وأيضا ليس الباب مفتوح فيه ليقول من شاء ما شاء، وإنما يخبر عن الله تبارك وتعالى بما كان لازما لما دل عليه كتابه ولما دلت عليه سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن لازم الحق حق. نعم. صلى الله عليك. قال الشارح في قوله له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر، قال الحياة صفة ذاتية قديمة أزلية ثابتة بالنص والإجماع وليست كحياة المخلوق، والكلام صفة له سبحانه ثابتة باتفاق الرسل قائمة بذاته وليس ككلام المخلوقين، ويتكلم ويكلم متى شاء بلا كيف باتفاق أهل السنة، وله سبحانه بصر يبصر به جميع المبصرات وسمع يسمع به جميع المسموعات كما أخبر به في كتابه واتفقت عليه النبوات، وله سبحانه إرادة حقيقية بالنص والإجماع، والإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية وترادفها المشيئة، فما شاء كان من جميع الحوادث وما لم يشأ لم يكن، وإرادة شرعية دينية وهي المتضمنة للمحبة والرضا كقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والأولى كقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وبين الإرادتين عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع وتنفرد الإرادة القدرية في حق العاصي، وله سبحانه علم بكل شيء كما قال وهو بكل شيء عليم أحاط بكل شيء علما، وله سبحانه اقتدار على كل شيء بقدرة عامة شاملة بإجماع المسلمين كما أخبر أنه على كل شيء قدير، فما قدره وعلمه أنه سيكون هو شيء في التقدير والعلم والكتاب، وإن لم يكن شيئا في الخارج، ويقدر سبحانه على ما لا يفعله، ويقدر سبحانه على ما لا يفعله، كما قال: لو نشاء جعلناه أجاجا، والقدرة هي القدرة على الفعل. وكما قال أيضا: إن الله على كل شيء قدير. قال: والفعل نوعان، لازم ومتعد، فالاستواء والإتيان والنزول أفعال لازمة لا تتعدى إلى مفعول، بل هي قائمة بالفاعل. والخلق والرزق والإحياء والرزق والخلق والرزق والإحياء والإماتة والهدى والنصر ونحو ذلك يتعدى إلى مفعول. وهذه الصفات السبع المذكورة في البيت يثبتها أهل الكلام من الأشعرية وأقرابهم وينفون ما سواها، والجهمية والمعتزلة ينفونها مطلقا، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم في هذا البيت: قال له: الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. واقتدر هذا إثبات القدرة صفة لله سبحانه وتعالى. وهذا البيت فيه إيهام أن الناظم لا يثبت من الصفات إلا هذه السبع، كما هو عقيدة طائفة من علماء الكلام، لا يثبتون إلا هذه الصفات السبع. فظاهر هذا البيت فيه إيهام أن الناظم يقتصر على ذلك، ولا سيما ما أشار إليه في مقدمة الباب، لأنه يورد في هذا الباب من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف، وأشرت فيما سبق أن لا وجه مطلقا لحشر ما يعتقده المتكلمون في نظم أخلص لبيان عقيدة الفرقة النظرية التي هي أهل السنة والجماعة، فلا وجه لحشرهم في وإدخال ما يقولونه في هذا المعتقد. فظاهر هذا البيت يوهم ذلك، يوهم أنه لا يثبت إلا هذه الصفات السبع، لكن سيأتي ما قد يرفع شيء من هذا الإيهام في مثل قوله: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت. ومن يقتصرون على هذه الصفات السبع من علماء الكلام أثبتوها لأن العقل دل عليها، وهنا أنبه أن قول الناظم السابق في صدر الباب من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف، ومثال ذلك هذه السبع، أقول المتكلمون حتى هذه السبع لا يثبتونها كالسلف، بل هم يختلفون عن السلف في هذه الصفات السبع في طريقة الإثبات وفي حقيقة الإثبات. طريقتهم في الإثبات عقلية، ولو كانت نقلية لم اقتصروا على هذه السبع، بل هي طريقة عقلية. والطريقة العقلية التي توصلوا بها إلى الاقتصار على هذه السبع صفات لله سبحانه وتعالى منقوطة بالعقل نفسه، كما بين ذلك أهل العلم، منقوضة بالعقل نفسه، إضافة إلى انتقاضها بعشرات بل مئات الشواهد في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والتي تكلف هؤلاء المتكلمون ردها بصنوف التأويلات أو التحريفات ولي النصوص وصرفها عن معانيها. وأما حقيقة الإثبات فليسوا في ذلك كالسلف، فهم ولئن كانوا يثبتون هذه السبع إلا أنهم في حقيقة الإثبات لهذه السبع ليسوا كالسلف. يعني من هذه السبع على سبيل المثال الكلال، فانظر عقيدة السلف في صفة الكلام، وانظر عقيدة الأشاعرة في الكلام، وهم من يقتصر على هذه الصفات السبع. تجد أن ما يقوله السلف في واد بعيد عما يقرره أولئك في صفة الكلام، فهم مخالفون في هذه الصفات السبع للسلف في طريقة الإثبات وفي حقيقة الإثبات. نعم. صلى الله عليه. قال الشارح في قوله: قدرته تعلقت بممكن كذا إرادة فعيل السبب. قال: إن تعلقت قدرة الله عز وجل بكل ممكن، وهو ما ليس بواجب الوجود ولا مستحيل الوقوع. قال تعالى: وهو على كل شيء قدير. وكل ممكن مندرج في هذا، بل ليس شيء خارجا عن قدرته ومشيئته. وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد معدوما موجودا، فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه تعالى وتقدس، وكذا الإرادة، أي وكذا مثل القدرة الإرادة في التعلق بالممكنات، إلا أن القدرة أعم، فإن الإرادة لا تتعلق إلا ببعض الممكنات وهو ما أريد وجوده، وهي إرادتان: إرادة تتعلق بالأمر وهي الإرادة الشرعية الدينية المستلزمة للمحبة والرضا، وإرادة تتعلق بالخلق وهي الإرادة القدرية الكونية وهي المشيئة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقوله فعيد من وعاه يعيد حفظه وجمع، أي اجمع حواشي هذا الكلام، واستبن، أي اطلب البيان من مضامنه. نعم، في هذا البيت: قدرته تعلقت بممكن كذا إرادة فعي واستبن، بين الشارح أو المحشي في تعليقه على هذا البيت ما يتعلق بتعلق كل من الإرادة والقدرة والإرادة، وأن كل منهما له تعلق بالممكن، لكن فيما يتعلق بالإرادة نبه على أمر لا بد من التنبيه عليه، وهو أن الإرادة نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية دينية. إرادة كونية وهي التي تتعلق بالممكنات خلقا وإيجادا، وإرادة شرعية تتعلق بالأمر الذي شرعه لعباده سبحانه وتعالى، الأمر الذي شرعه لعباده. وفرق بين الإرادتين: الإرادة الشرعية تستلزم محبته سبحانه وتعالى لكل ما أراده شرعا ورضاه جل وعلا، بخلاف الإرادة الكونية وهي رديف للمشيئة. نعم. صلى الله عليه. قال الشارح في قوله: والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليل مطلقا. قال: أي قد تعلق علم الله عز وجل بكل شيء، بالواجب والممكن والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم، فهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فهو أعم الصفات تعلقا بمتعلقه وأوسعها، وأما تعلق الكلام بكل شيء فالمنصوص في أصول أهل السنة أن الله لم يزل متكلما متى شاء وكلم ويكلم وكلامه لا ينفد كما أخبر به في كتابه. وذكر شيخ الإسلام عموم تعلق العلم والقدرة وقال بخلاف الإرادة والكلام فإنه لا عموم لهما، فإنه سبحانه لا يتكلم بكل شيء ولا يريد إلا ما سبق علمه به، ولا يريد كل شيء بخلاف العلم والقدرة، فإنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. يا خليلي أي يا صديقي ومحبي، والخلة أعلى مراتب المحبة، ولهذا اختص بها الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما السلام مطلقا أي عن عليهما السلام مطلقا أي عن التقييد بالشيء. قول الناظر في هذا البيت والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء، بكل شيء مطلق. أما في العلم فواضح أن العلم متعلق بكل شيء، كما يدل بذلك قول الله سبحانه وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فقوله العلم متعلق بكل شيء هذا واضح. أما أن الكلام متعلق بكل شيء فهذا متعقب، أما أن الكلام متعلق بكل شيء فهذا متعقب، لأن الكلام ليس متعلقا بكل شيء، ليس متعلقا بكل شيء لأنه من باب أفعاله وهي تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى. ولهذا قال في الحاشية وأما تعلق الكلام بكل شيء فالمنصوص في أصول أهل السنة أن الله لم يزل متكلما متى شاء وكلم ويكلم وكلامه لا ينفذ كما أخبر في كتابه، أي أن كلامه متعلق بالمشيئة يتكلم متى شاء، ليس كلامه متعلق بكل شيء وإنما كلامه متعلق بمشيئة، يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء متى شاء جل وعلا. نعم. أحسن الله إليه. قال الشارح في قوله وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر، قال ما إن أذنت لي حفظك الإله وأسعدك ما فتحت باب أسئلة، ما فتحت باب أسئلة لأن المتن الذي عندنا طويل، وإن فتحته ربما نقف على أول كتاب، كثير من الإخوة يرغبون قدر الاستطاعة نكمل ما تيسر من الكتاب، فإن كان سمحت وطابت نفسك وأبقيتني على الأصل أكن لك شاكرا. تسمح تطيب نفسك وما يبقى بخاطرك شيء أسعدك الله. لا لا بس أنا أداعبك بهذا الكلام، ولا أعرف أنك فاضل وكريم، جزاك الله خير. نعم. صلى الله عليه. قال الشارح في قوله وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر، قال أي وسمعه متعلق بكل مسموع وبصره متعلق بكل مبصر لا تخفى عليه خافية. قال تعالى سميع بصير إنه بكل شيء بصير، يسمع بسمع ويبصر ببصر حقيقة. نعم. أحسن الله إليك. فصل. قال الناظم فصل في مبحث القرآن، وأن ما قد جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم أعيى الورى بالنص يا عليم، وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع سورة من مثله. قال الشارح في قوله: وأن ما قد جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه القديم. قال: أي وأن نجزم ونعتقد أن الكلام الذي جاء من الله مع جبرائيل أمينه أوحاه مع جبرائيل أمينه أوحاه مع جبرائيل أمينه أحسن الله إليه أوحاه إليه من محكم القرآن العظيم ومحكم التنزيل الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبرائيل، هو كلام الله سبحانه تكلم به حقيقة كما صرح به في كتابه وأجمع عليه السلف، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، أي كما قال الله سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله منه بدأ وإليه يعود، هذا بإجماع السلف. منه بدأ أي أن الله سبحانه وتعالى تكلم به ابتداء، فهو كلامه وينسب إليه ويضاف، كما قال الله سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فمن هنا أي من الله بدأ، فهو الذي تكلم به، والكلام يضاف وينسب إلى من تكلم به ابتداء لا لمن نقله أداء. وقوله وإليه يعود، وإليه يعود قيل أي وصفا، فمنه بدأ أي هو الذي تكلم به، وإليه يعود أي وصفا، وقيل وهو الأظهر أن معنى قولهم إليه يعود أي برفع المصاحف، برفع القرآن من الصدور والسطور، وذلك في آخر الزمان كما ثبتت بذلك السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه. قال: وقوله قديم ليس من قول السلف، وإنما هو قول كلاب ومن تبعه، أي أنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم كيف شاء ومتى شاء. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: لم يقل أحد من السلف إن القرآن قديم. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال: إنا أرسلنا نوحا وأوحينا إلى إبراهيم ولقد أهلكنا القرون، وقال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ولا يكون ذلك إلا بعد وجود المخبر عنه، إلا بعد وجود المخبر عنه، وإلا كان كذبا. تعالى الله عن ذلك. قوله في هذا البيت قديم أراد بذلك القرآن، لأن كلام عن القرآن: وأن ما قد جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم، فأراد بالقديم هنا أي القرآن. وهذا كما بين في الحاشية ووضح هذا كلام باطل، وعرفنا فيما سبق أن الكلام الذي هو صفة الله قديم النوع حادث الأحد، لا يقال أن أحد كلامه أن أحد كلامه قديمة، بل الكلام قديم النوع بمعنى أنه لم يزل ولا يزال يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. وأما أحد الكلام تكلم بالتوراة، ثم تكلم بالإنجيل، ثم تكلم به تكلم بالتوراة، ثم بالإنجيل، ثم بالقرآن، فهذه الآحاد لكلام الله سبحانه وتعالى لا يقال إنها قديمة. فالقول بأن القرآن قديم هذا كلام باطل. وفي الآية الكريمة التي ساقها في الحاشية: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يدل على بطلان قول من يقول إن القرآن قديم. ولو أن الناظم عفى الله عنه قال كلامه سبحانه عظيم. لقال كلامه سبحانه عظيم كما قال الله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لكان أسلم من جهة وأنسب للسياق من جهة أخرى، سياق النظم نفسه. لكان أسلم في العقيدة لأن قول قديم أذى فيها ما أشير إليه من فساد وبطلان، فلو قال عظيم لكان أسلم في العقيدة، ومن جهة أخرى أنسب للسياق. لماذا أنسب للسياق؟ لأنه قال بعده أعيى الورى بالنص يا عليم، أعيى الورى، فوصف بذلك هذا يدل على ماذا؟ على عظمته، يدل على عظمة القرآن. فمن عظمة القرآن أنه أعيى الورى، من عظمة القرآن أنه أعيى الورى. فلو قال عظيم لكان أسلم من حيث المعتقد، سلامة المعتقد، ومن جهة أخرى أنسب لي السياق في قوله أعيى الورى بالنص يا عليم. أعياهم أعجزهم من الجن والإنس أن يأتوا بمثله أو بصورة من مثله. نعم. صلى الله عليه. قال الشارع في قوله أعيى الورى بالنص يا عليم، قال أي أعجز الخلق من الجن والإنس بالنص القرآني. قد تحدى سبحانه الخلق أن يأتوا بمثله أو عشر سور أو سورة، فعجزوا مع بلاغتهم وشدة عداوتهم. يا عليم صيغة مبالغة أي العالم البالغ في العلم. نعم. صلى الله عليه. قال ومن حاول من الورى، من حاول من الورى أن يأتي بمثله مثل القرآن أو بسورة من مثله، لا يخلو من إحدى نتيجتين، لا يخلو من إحدى نتيجتين: إما أن يعلن عجزه، قد حصل مثل هذا، أو أن يأتي بكلام يضحك الناس عليه. لا يخلو أبدا من إحدى حالتين: إما أن يحاول ثم يخلص إلى نتيجة أنه أعجز من أن يأتي بمثله، أو أن يأتي بكلام يضحك الورع على نفسه. نعم. صلى الله عليه. قال الشارح في قوله وليس مثل قصة مسيلمة وورد بكثير في تفسير سورة العصر، في تفسير سورة العصر، لقيه عمرو بن العاص، اختلف هل هذا اللقاء كان قبل إسلام عمرو أو بعد إسلامه، فقال ماذا أنزل على صاحبكم، يسأل عمرو، فقرأ عليه سورة العصر، فقال أطرق رأسه مسيلمة قليلا وقال أنا أحسن مثل ذلك، أطرق رأسه وقال أنا أحسن مثل ذلك، ثم قال يا وبر إنما أنت أذنان وصدر، ولها تتمة. ثم نظر إلى عمرو ابن العاص قال ما رأيك؟ صاحب الحق ما يسأل الآخرين عن رأيه في هذا الحق، ولا يحتاج لأن يعرف إذا كان وحي بزعمه. فقال ما رأيك؟ فقال له عمرو ابن العاص والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. أحسن الله إليك. قال الشارح في قوله: وليس في طوف الورى من أصله أن يستطيع صورة من مثله، أي ليس في وسع الخلق من أولهم إلى آخرهم أن يأتوا بأقصر صورة من مثل القرآن، كما تحداهم الله تعالى فاعترفوا بالعجز، وقد تحداهم بذلك في مكة والمدينة، وعدم قدرة البشر على مثله مع قيام الداعي ومهارة البلاغة أكبر معجزة وأبهر آية وأظهر دلالة، ونفس نظمه وأسلوبه ودليله ومعانيه وفصاحته وبلاغته وغير ذلك عجيب خارق للعادة. صلى الله عليه. قال الناظم: فصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله تعالى أئمة السلف وعلماء الأثر دون غيرهم من علماء الخلق وأهل الكلام. قال: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا اسم تعالى ذو العلا، سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحب، فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا يخص عن صفاته، فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تدليل من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول، فسائر الصفات والأفعال قديمة لله من جلاله، لكن بلا كيف ولا تنزيل رغما لأهل الزين والتعطيل، نمرها كما أتت بالذكر من غير تأويل وغير فكر، ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه. قال الشارح في قوله: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، قال: وتقدس عما يتضمنه قوله من الباطل. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: لفظ الجسم والجوهر والعرض في اسماء الله تعالى وصفاته بدعه لم ينطق بها كتاب ولا سنه ولا قالها احد من سلف الامه وائمتها، ولم يقل احد منهم ان الله جسم ولا ليس بجسم ولا جوهر ولا ليس بجوهر ولا عرض ولا ليس بعرض، وذم الكلام في ذلك لا لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولده، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام من فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه، انتهى. وتقدم أن ما يراد به نفي الجوهر نفي حقيقة الله تعالى، وبنفي العرض نفي بعض صفاته ككلامه، وكذلك المراد من نفي الجسم نفي أنه كلم ويكلم وأراد ويريد وفعل ويفعل ونحو ذلك، مما هو صفة كمال سلبها نقص سلبها نقص في حق المخلوق، وكل كمال ثبت للمحدث فالوارد القديم أولى به، وكل نقص وعين وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات فإنه يجب نفيه عن الله بطريق الأولى، بل هو سبحانه المبرأ من كل عيب ونقص وآفة، له الكمال المطلق من جميع الوجوه باتفاق النبوة. قول الناظم في أول هذا الفصل، هذا فصل عظيم في ذكر الصفات التي يثبتها لله أئمة السلف وعلماء الأثر، ثم يبدأ بقوله: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. هذا الكلام الذي زعم أنه سيبين ما يثبت ما يثبته السلف وأئمة السلف لا وجود له إطلاقا عند السلف، لا الصحابة ولا من اتبعهم بإحسان، وإنما هذه الألفاظ لم توجد إلا في كتب أهل الكلام، والمستند فيها العقول ليس النقول، ولو كانت في النقول لسبق السلف إليها رضي الله عنهم ورحمه، فهذه ليست من معتقد أهل السنة في شيء. وتعليق الناظم تعليق المحشي هنا قول الناظم: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى، هكذا يقول الناظم ذو العلا، أكمل الجملة المحشي بقوله: تعالى ذو العلا وتقدس، تعالى ذو العلا وتقدس عما يتضمنه قوله من الباطل، عما يتضمنه قوله من الباطل، أن هذا النظم هذا البيت القول الذي فيه باطل، كيف ينسى مثل هذا النفي إلى السلف؟ وكان قبل قليل أخبر أن قول السلف في أسماء الله وصفاته أنها توقيفية وأن لهم بذلك أدلة وفية، فكيف تنسب أو ينسب هذا النفي إلى السلف رحمهم الله تعالى؟ فقولهم ليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم ونحو هذا من الفاظ، هذه كلها من عبارات المتكلمين. والخطورة في هذا النفي الذي هو عند المتكلمين، الخطورة ليس في كونهم نفوا عن الله الفاظ محتملة، بل الخطورة في ذلك أنهم نفوا عن الله هذه الألفاظ التي قصدوا بنفيها عن الله نفي الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، نفي الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، نفي الجسم، نفي العرض، نفي الجوهر، كل هذه الألفاظ أتى بها علماء الكلام لينفوا من خلالها صفات الله سبحانه وتعالى التي ثبتت في الكتاب والسنة، فهي في الحقيقة ألفاظ جعلها علماء الكلام متكئا لهم في نفي صفات الله، جعلها علماء الكلام متكئا لهم في نفي صفات الله سبحانه وتعالى. وقوله في الحاشية وكل كمال ثبت للمحدث أي المخلوق فالواجب القديم أولى به، وكل نقص وعيب وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات فإنه يجب نفيه عن الله بطريق الأولى، وهذه قاعدة صحيحة، هذه قاعدة صحيحة وتعرف بقياس الأولى، وقد دل عليها قول الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. نعم. صلى الله عليه. قال الشارح في قوله سبحانه قد استوى كما ورد، قال أي قد استوى سبحانه على عرشه من فوق سماواته استواء حقيقة يليق بجلاله وعظمته لا يشوبه حصر ولا حاجة إلى عرش ولا حملة، كما ورد في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والنصوص السلفية مما يتعذر استقصاره، ودلالة اللفظ عليه كدلالة لفظ العلم والإرادة على معانيها. قوله من غير كيف سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف، المراد من غير كيف أي من غير تكييف. أما صفات الله الاستواء وغيرها من الصفات لها كيفية الله يعلمها، وما لا كيفية له عدم، وما لا كيفية له عدم. فالقول في قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف أي بلا تكييف، أي بلا خوض في معرفة كيفيتها. أما الصفات صفات الله من حيث هي لها كيفية الله سبحانه وتعالى يعلمها. والإمام مالك رحمه الله لما دخل عليه رجل من أهل البدع وقال يا أبا عبد الرحمن الرحمن العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الكيف مجهول يعني لا نكيف، لا علم لنا بالكيفية، إثباتنا للصفات إثبات وجود لها وأنها حقيقة ثابتة لله، وليس إثبات تكييف، وليس إثبات تكييف، فالله أعلم بكيفية صفاته. وهو سبحانه وتعالى أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفيتها، فما أخبرنا به أثبتنا، وما لم يخبرنا به لم نتكلم فيه، ومن تكلم في الكيفية فقد تكلم بما لا علم له به، تكلم بما لا علم له به، قد استوى كما ورد من غير كيف، أي من غير تكييف. وقوله تعالى أن يحد، اقرأ. الله عليك، قال من غير كيف قد تعالى، وقوله من غير أن يحد، قال تعالى، وقوله قد تعالى أن يحد، أراد، قال أراد نفي الإحاطة في علم الخلق به أن يحدوه أو يصفوه بغير ما أخبر به عن نفسه، ليتبين أن العقول لا تحيط بصفاته كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. قال أحمد وهو على العرش بلا حد كما قال ثم استوى على العرش، أي استوى في فشاء ليس كمثله شيء، ولا لما فيه ما نص عليه هو وغيره من الأئمة كابن المبارك قالوا على العرش بحد. قال أحمد هكذا هو عندنا، يعني أنه عال على عرشه بائن من خلقه. وقد يريد المبتدعة بنفي الحد معنى باطلا، قال ابن القيم يقولون ننزه الله عن الحدود والجهاد، إنه ليس فوق السماوات ولا على العرش ولا يشار إليه ونحو ذلك، انتهى. فنفي الحد بهذا المعنى نفي لوجود الرب تعالى وتقدس. نعم، يعني هذا اللفظ الذي جاء في آخر هذا البيت قد تعالى، أي الله أن يحد، قد تعالى أن يحد، إذا كان المراد بتعالى أن يحد أي أن تحيط العقول بصفاته وبكنه صفاته وأن تدركه الأبصار، فتعالى الله عن ذلك، لا تدركه الأبصار ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون به علما. وهذا جانب يتعلق بعلم المخلوق بالله سبحانه وتعالى، أما ما يتعلق بحقيقة الصفة الثابتة لله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بحد، وهذه العبارة أطلقها بعض السلف وقصدوا بها معنى واضح، قصدوا بها معنى واضح وهو البينونة، أنه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته سبحانه وتعالى شيء من ذاته. بينما المبتدعة في نفيهم للحد عنوا معنى باطل، عنوا معنى باطل كما وضح ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى فيما نقله عنه صاحب هذه الحاشية. نعم، أحسن الله إليك. قال في قوله فلا يحيط علمنا بذاته، قال الشارح أي لا يحيط علم الخلق من الملائكة والإنس والجن بذات الله المقدسة، فلا يعلم كيف هو إلا هو، قال تعالى ولا يحيطون به علما. نعم، صلى الله عليه. قالت كذلك لا ينفك عن صفاته، قال الشارح أي كما أن علمنا لا يحيط بذاته المقدسة، لا ينفك أي لا يخلص ولا يزول عن صفاته وأفعاله، بل لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال متنزها عن جميع صفات النقص والعيب، لم يحدث فيه صفة ولا تزول عنه صفة. قوله في هذا البيت كذاك لا ينفك، أي الله عن صفاته، كذاك لا ينفك أي الله سبحانه وتعالى عن صفاته، لا ينفك عن صفاته أي أنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بهذه الصفات، لم يزل متصفا بهذه الصفات. فعلى هذا المعنى الأمر واضح، على هذا المعنى الأمر واضح، لا ينفك عن صفاته. أما آحاد الصفات، آحاد الصفات مثل النزول والاستواء وغير ذلك، فهذه الصفات المتعلقة بالمشيئة، متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى صفاته الفعلية يفعلها متى شاء كما شاء سبحانه وتعالى. والفرق بين الصفات الذاتية أن الذاتية التي لا تنفك عن الذات، والفعلية هي التي لها تعلق بالمشيئة، لها تعلق بالمشيئة. نعم. صلى الله عليه. قال: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تنخيري. قال الشارح: أي فكل وصف جاء في كتاب الله وصح عن نبيه صلى الله عليه وسلم فهو ثابت له تعالى وموصوف به من غير تمثيل بشيء من خلقه ومن غير تكييف، نمره كما جاء ولا نحرفه عن مواضعه، ونصدق به ونقره على ما دل عليه من معناه، ونفهمه على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. قول: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت، يعني هذا قد يرفع الإيهام الذي سبق معنا في البيت الذي اقتصر على السبع الصفات، وأنه يثبت رحمه الله تعالى إثباتا لكل ما جاء في الدليل. والمراد بالدليل أي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء في الدليل فثابت، أي لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، من غير ما تمثيل، من غير ما تمثيل، أي من غير أن يمثل في شيء من صفاته بصفات المخلوقين. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا. نعم. الله إليك. قال: من رحمة ونحوها كوجهه. قال الشارح: أي فكل وصف جاء في كتاب الله وصح عن نبيه صلى الله عليه وسلم نثبته من غير تمثيل، من ذلك وصفه بالرحمة. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء ورحمة ربك خير مما يجمعون، فنصفه بها على ما يليق بجلال الله وليست كرحمة المخلوق. وقوله ونحوها كالمحبة والرضا والغضب ونحو ذلك. قال تعالى: يحب المتقين، يحب الصابرين، يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال: وغضب الله عليه ولعنه. فهو سبحانه مستحق أن يكون له كمال المحبة دون ما سواه، وهو سبحانه يحب ما أمر به ويحب عباده المتقين ويغضب ويرضى. فنصبه سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه على ما يليق بجلاله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وقوله كوجهه أي من الصفات الثابتة له صفة الوجه بلا كيف. قال تعالى: ويبقى وجه ربك، كل شيء هالك إلا وجهه. وفي الحديث: أعوذ بنور وجهك، وغير ذلك. نعم. صلى الله عليه. ويده وكل ما من نهجه. قال الشارح: أي من الصفات الثابتة له تعالى بنص الكتاب والسنة صفة اليدين. قال تعالى: يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيديه والسماوات مطويات بيمينه. وفي الحديث: يمين الله ملأى لم يغض ما في يمينه، وبيمينه الأخرى القبر يأخذهن بيده اليمنى ثم يطوي الأراضين بيده الأخرى، وكلتا يدي ربي يمين، ويقبل أصابعه ويبسطها ويجعلها في كفه، وغير ذلك مما ثبت مما لا يحصى. فيداه صفتان من صفات ذاته بإجماع السلف. وكل شيء ورد من صفات الله من نهج اليد والوجه ونحوهما كالقدم والرجل والساق نثبته كما جاء عن الله. قال تعالى: يوم يكشف عن ساق. وفي الحديث: حتى يضع رب العزة فيها رجلا، وفي رواية: فيها قدما. ونقر ما أتى عن الله على مراد الله، ونؤمن بذلك ونصدق به، ونعتقد أن له معاني حقيقية على ما يليق بجلال الله وعظمته. قولا في هذا البيت من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه، يعني ما كان من نهج هذه الأمثلة التي ذكر من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية أو الذاتية فإنه ثابت لله، وكل ما كان من نهج ذلك كالمحبة والرضا والغضب واليدين وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى نثبته لله كما أثبته الله لنفسه وكما أثبته له رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، من غير تكييف ومن غير تمثيل، من غير أن يحاول المرء معرفة الكيفية، فالكيفية غير معقولة لا تدركها العقول، ومن غير تمثيل أي من غير قياسا لله سبحانه وتعالى بالمخلوقات، لأن تثبت الصفة لله على نحو ما هي للمخلوق، تعالى الله وتقدس عن ذلك، فإن الله يقول ليس كمثله شيء. نعم. صلى الله عليه قال وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. قال الشارح أي من الصفات الثابتة له تعالى من غير تمثيل صفة العينين، قال تعالى ولتصنع على عيني، وقال فإنك بأعيننا، وقال تجري بأعيننا، فدلت الآيات أن لله تعالى عينين. القاعدة أن المثنى إذا أضيف إلى نور العظمة أوتي به بصيغة الجمع. وفي الصحيحين فإن الله ليس بأعور، ومذهب السلف إثبات العينين لله حقيقة على ما يليق بذاته وعظمته لا كأعين المخلوقين. ومن الصفات الثابتة لله تعالى بالسنة المتواترة صفة النزول، ففي الصحيحين وغيرهما من غير وجه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخر الحديث. والقول فيه كالقول في الاستواء على ما يليق بجلال الله لا كنزول المخلوقين، وكذلك الإتيان والمجيء وسائر الصفات الثابتة من غير تكييف ولا تمثيل. وليس في العقل الصحيح ما يخالف النقل الصريح الصحيح، بل العقل الصحيح يوافقه النقل الصحيح الصريح، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن إدراكه. قد قال شيخ الإسلام اعترف أساطين أهل الكلام بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. ومن الصفات الثابتة له سبحانه تعالى صفة الخلق بالكتاب والسنة والعقل والحس والفطرة وباتفاق الرسل وأتباعهم بل وسائر أهل الملل، لأن الله خالق كل شيء ويخلق ما يشاء. فاحذر من النزول من ذروة الإيمان وسلام الدين إلى حضيض الابتداع، فإن السلامة في اتباع السلام. هذا البيت جمع فيه ثلاث صفات لله عز وجل: العين وعينه، والنزول وصفة النزول، وخلقه أيضا هذا من صفاته سبحانه وتعالى، وهي صفة دل عليها الكتاب والسنة والعقل والحس والفطرة باتفاق الرسل وأتباعهم. وقوله فاحذر من النزول أي إلى الحضيض، لأن من لم يثبت لله سبحانه وتعالى فبعدم إثباته لصفات الله تبارك وتعالى يكون قد رضي لنفسه النزول إلى الحضيض، لأن السنة رفعة والبدعة انحطاط، لأن السنة رفعة والبدعة انحطاط ونزول إلى الحضيض، فحذر في تمام البيت من ذلك. وقوله وعينه كما قال الله ولتصنع على عيني، وجاء إثبات العين لله أيضا بصيغة الجمع تجري بأعيننا، وهما عينان ثابتتان لله تليقان بجلاله وكماله. والتعبير عنهما في موضع بالمفرد وفي موضع بالجمع لا يتنافى مع كونهما عينين، واللغة تتسع لذلك كما أشار في الحاشية. وحديث وإن ربكم ليس بأعمى صريح في دلالته على ثبوت العينين لله، لأن نفي العور في اللغة معناه إثبات عينين لا نقص فيهما، إثبات عينين لا نقص فيهما. نعم. صلى الله عليه. قال: فسائر الصفات والأفعال قديمة لله للجلال. قال الشارح: أي فسائر الصفات الذاتية من الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام وغيرها، والوجه واليدين والقدم ونحوها، وسائر صفات الأفعال من الاستواء والنزول والإتيان والمجيء والتكوين ونحوها الثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة، نؤمن بها ونصدق بها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير زيادة ولا نقصان، فلا ننفي ما وصف به نفسه، ولا نحرف الكلمة عن مواضعه، ولا نلحد في أسماء الله وآياته، ولا نكيف ولا نمثل صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا نقاص لخلقه، فهو أعلم بنفسه وبغيره. وقوله قديمة لله بالجلال والإكرام، أجمع السلف على أن الله قديم بجميع صفاته، لم يزل ولا يزال، لكن مراده أن صفات الأقوال والأفعال قديمة النوع حادثة الآحاد، وكلام المصنف فيه إجمالا. وقال: ليس منها شيء محدث وإلا كان محلا للحوادث. وليس هذا من كلام السلف، بل من كلام أهل البدع المخالفين للسلف، وإنما السلف يقولون: لم يزل الله متكلما إذا شاء فاعلا إذا شاء، ولم تزل الإرادة والكلمات تقوم بذلك، وإلا كان ناقصا عاجزا تعالى الله عن ذلك. قال شيخ الإسلام: المبتدعة يريدون بقولهم ليس منها شيء محدث أنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته، ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، ولا يأتي يوم القيامة، ولا يشيب ولا يغضب بعد أن كان راضيا، ولا يرضى بعد أن كان غضبانا، ولا يقوم به فعل البتة، ولا أمر تجدد بعد أن لم يكن، ولا يريد شيئا بعد أن لم يكن مريدا له، فلا يقول له كن حقيقة، ولا استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويا، ولا ينادي عباده يوم القيامة ونحو ذلك، فإن هذه كلها حوادث عندهم، وهو منزه عن تلك الحوادث، تعالى الله وتقدس عن قولهم علوا كبيرا. هذا مما دخل على السفاريني رحمه الله في منظومته وشرحه لها، لأنه لما علق على هذا البيت في شرحه دوامع الأنوار، لما علق على قوله في هذا البيت: في سائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، قال في الحاشية: ليس منها شيء محدث وإلا كان محلا للحوادث. وهذا الكلام باطل، ليس من كلام السلف رحمهم الله تعالى في شيء، لأن الله جل في علاه لم يزل متصفا بالكلام، متكلما متى شاء بما شاء، فاعلا إذا شاء، ينزل متى شاء، صفاته الفعلية يفعلها تبارك وتعالى متى شاء. وقولهم ليس منها شيء محدث أي أن كلها قديمة، ولهذا الصواب في هذا القول كلها قديمة، لا يقال في الصفات الفعلية أنها كلها قديمة إلا باعتبار نوعها، أما باعتبار آحادها فلا يصح أن يقال إنها قديمة، بل القول بأن آحادها قديمة قول باطل، مثل ما مر معنا في جعل الناظم القرآن قديم. نعم. صلى الله عليه. قال: لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيل والتعطيل. قال الشارح: أي وإثبات الصفات لله بلا كيف، كما أنه لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك صفاته لا يعلم كيف هي إلا هو. ولا تمثيل، أي بشيء من خلقه، رغما لأهل الميل والانحراف عن نهج الحق، ورغما لأهل التعطيل من الجهمية وغيره. فأهل السنة وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. نعم. صلى الله عليه. قال نلقها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير ذكر. قال الشارع أي نمر آيات الصفات وأخبارها ونزليها على ظاهرها ونقرها على ما دلت عليه من صفات الكمال ونعود الجلال ونفهم منها ما دلت عليه ونعتقده حقيقة لا مجازة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقوله من غير تأويل تقدم أنه لو عدل عنه إلى تحريف لكان أولى، لأن من المعاني التي تسمى تأويلا ما هو صحيح منقول عن بعض السلف. ومراد بعض المتأخرين بنفي التأويل أن آيات الصفات وأحاديثها لا يعلمها إلا الله، وأن الأنبياء والصحابة والعلماء لا يعلمون ما أراد الله بما وصف به نفسه. ولازم قولهم أن أمرنا بتلاوتها من غير تدبر ولا فهم لمعانيها. نعم، وهذا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن، وقال فلم يتدبروا القول، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، أي أنزلناه من أجل أن يتدبروا آياته. فلازم قول هؤلاء أن أمرنا بالتلاوة المجردة بدون فهم، هذا كلام باطل. نعم. صلى الله عليه. وقوله من غير ذكر كما جاء في الأثر تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق، فإن الخالق سبحانه لا شبيه له ولا نظير له، فالتفكر الذي مبناه على القياس ممتنع في حقه تعالى، وإنما هو معلوم بالفطرة فيذكره العبد، وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة لا تنال بمجرد التفكير والتقدير، وإنما تعلم الذات المقدسة والصفات المعظمة من حيث الجملة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. ومن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. قولها ومن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه، ولم يقدر ربه سبحانه وتعالى حق قدره. والله يقول وما قدر الله حق قدره. والصفة عندما تضاف إلى الله سبحانه وتعالى لازمها الكمال، والصفة عندما تضاف إلى المخلوق لازمها ما يليق بالمخلوق. فمن لم يفهم من الصفة المضافة إلى الله إلا عين ما يفهم من الصفة عند إضافتها للمخلوق فهذا ضال، هذا ضال في عقيدته، ومشبه لربه، ممثل لربه بخلقه، تعالى الله عن ذلك. فصفات الله المضافة إليه جل في علاه تليق بجلاله وكماله وعظمته، والصفات المخلوقين تليق بعجز المخلوق وضعفه ونقصه. وما كان لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق، وكذلك العكس، ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق من النقص ونحو ذلك لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق، لأن الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله سبحانه يخصه ويليق بجلاله، وما يضاف إلى المخلوق يخصه ويليق بعجزه وضعفه ونقصه. نعم. صلى الله عليه. قال ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى. قال الشارح أي لا يتصور في العقل الجهل الذي هو ضد العلم والعجز الذي هو ضد القدرة في حق الله تعالى، كما أنه لا يتصور في حقه الموت الذي هو ضد الحياة والعمى الذي هو ضد البصر، وكذا الصمم والبكم والفناء والعدم والفقر ومماثلة المخلوقين وغير ذلك مما هو ضد أوصاف المقدسة الثابتة بالشرع. نعم. قال: فكل نفس قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه. قال الشارح: أي فكل نفس من هذه الأوصاف المذكورة ونحوها قد تنزه الله عنه، فله الكمال المطلق من جميع الوجوه باتفاق الكتب والرسل. ونبه بالبشرى لمن والاه الله، أو والى هو الله، أي أو والى هو الله من اتخذه وليا معتمدا عليه ومفوضا جميع أموره إليه بعظم ذلك. قال تعالى: لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والولي ضد العدو، فاقتبس الناظم من الآية البشارة لأهل الولاية. هذا البيت والذي قبله يتعلق بالتنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق بالله. والله سبحانه ينزه عن النقائص والعيوب كما ذكر في هذا البيت والذي قبله، وينزه أيضا سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقات كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، وكما قال: هل تعلم له سميا. وختم هذا الفصل بقوله: يا بشرى لمن والاه، فيا بشرى لمن والاه، تحتمل معنيين كلاهما صحيح، تحتمل معنيين كلاهما صحيح. فيا بشرى لمن والاه، أي الله تولى، كما في هذه الآية الكريمة: لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. فيا بشرى لمن والاه، أي وتولاه الله وكان الله وليه، وكان الله وليه كما في الآية الكريمة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وتحتمل المعنى الآخر والاه، أي اتخذه وليا، اتخذه وليا ولم يتخذ وليا من دونه سبحانه وتعالى، ففوض أمره إليه والتجأ في كل شؤونه عليه. فالبشرى لمن والاه تحتمل هذا وهذا، وكل منهما حق. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.